يقول توجد مكاتب الأضحية تدفع لهم قيمة الأضحية ثم تؤخذ منهم قسيمة، هل هذه تجزئ عن سوق الهدي للقران؟ العلماء الفقهاء يقولون الحاج أو مخير بين أنواع النسك الثلاثة، تخير إن حج متمتعا فعليه هدي النسك، وإن حج قارنا فعليه الهدي أيضا هدي نسك، وإن حج مفردا يستحب أن يهدي. فإذا دفع لهذه المكاتب المعروفة، مثلا مكاتب تتعاون مع البنك الإسلامي أو مكاتب الراجحي، بنك الراجحي، مكاتب تكون معلومة ما تكون مكاتب مجهولة كل من هب ودب، بل مكاتب يعني سنداتها معروفة، ترجع إلى بنك الراجحي أو ترجع إلى البنك الإسلامي، على أساس حينما يدفع لهم الحاج يقول يفصل لهم، يقول هذا دم نسك يعني هدي، أو يقول دم جبران يعني يجبر ما نقص من نسك، أو دم جزاء، يفصل في هذا يعني يفرقون بين أن تكون فدية وبين أن تكون يعني أضحية. أو على كل حال الأضحية في للحرم هي هدي، وهي أفضل من الأضحية في البلد، لكن بعضهم يقول هذا دم بمعنى أنه دم يجبر به ما نقص من نسكه، أو يقول هذا هدي. الفرق بين الهدي هدي النسك ودم الجبر أن دم الجبر لا يأكل منه من وجب عليه الدم، بل كله يفرقه على مساكين الحرم، كذلك دم الجزاء، كذلك الدم فدية الأذى إذا اختار أن يذبح شاة فلا يأكل منها. أما هدي النسك للقران أو للتمتع فيأكل منه، يأكل منه ويهدي ويتصدق، يجزئه ثلاثة أجزاء، يهدي يأكل منه ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ذكر في الحديث عن المدينة من أحدث فيها أو آوى محدثا، فما معنى ذلك؟ نعم، الإحداث يقول عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، يعني المحدثة في الدين، من أحدث في أمرنا، أمر النبي ما هو؟ هو الدين، هو الإسلام. من أحدث في أمرنا يعني قربه إلى الله عز وجل ليست على هدي النبي فهي حدث، وأعظم حدث هو الشرك ودونه البدع، فالشرك مناقض، الشرك الأكبر مناقض لأصل الإيمان، والشرك الأصغر مناقض لكماله الواجب، والبدعة مانعة، والمعصية مكدرة لصفو الإيمان، مشوشة. فالسلامة يعني أن يسلم من النواقض والموانع والنواقص، المعصية تنقص تنقص الإيمان، تشوش، البدعة تمنع، لأن الذي يتقرب بالبدعة لا يتقرب بالسنة، البدعة هي التي تكون على أنقاض سنة، يتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه يعني تقرب إلى الله بأمر خرج عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تسعه سنة الرسول في القربة في التقرب إلى الله، ومن لم تسعه سنة الرسول لا تسعه السماوات ولا الأرض ولا يفتح له ولا يزيد من الله إلا بعدا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالحدث في المدينة المراد به هو البدعة، أو تؤوي محدثا بمعنى أنك تحميه وتنصره على بدعته، وليس معنى ذلك أنك تؤجره مسكنا. إذا كان أمره لا بد منه يعني وهو مبتدع، على كل حال المبتدع بدعة كبرى مثل الشرك ونحوه، هذا معروف أمره وأنه كافر ولا يدخل في المدينة ولا يدخل في الحرم، ينبغي أن يمنع إلا لمصلحة الإسلام، كمهندس أو معماري فلا مانع من أن يدخل من أجل مصلحة البلد، مصلحة الحرم، مصلحة المسجد، من أجل إصلاحه أو إعماره. وقد حبس مشرك في سارية من سواري المسجد، وهو تمامة، ربط في سارية من سواري المسجد، وكان كل يوم يعرض عليه الإسلام فيأبى، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعامه وإكرامه، حتى إذا مر بضعة أيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، أبى أن يسلم. فلما أمر بإطلاقه ورأى أنه أطلق وتمتع بالحرية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان من أنفته وأن يعني أو من كماله قال أنا لم أسلم يعني خشية أن يقال أسلم كرها، فرضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال الشاهد من هذا أنه يجوز يعني دخوله في المسجد ويربط في المسجد، أي نعم، إذا كان للمصلحة، إذا كان للمصلحة الدينية. فالذين يأتون يعني كما هو الواقع أحيانا يأتون وهم أهل بدعة، فليس معنى ذلك أنه إذا أجر أو إذا مثلا أحسن إليه أحسنت معاملته أنك آويته أو أعنته على حدثه، هذا أحدث أو آوى محدثا يعني حماه وآزره على حدثه وبدعته في الدين. نسأل الله الفقه في الدين. ما أدري هل فيه ملاحظة على هذا الكلام، على كل حال إن شاء الله الكلام واضح. جدتي كبيرة في السن أكثر من 90 عام ما شاء الله، مرضت نهاية شعبان وبداية رمضان لعام 28 مرضا شديدا أنهك قواها وأضعف جسمها وأشرفت فيه على الموت، وكانت أحيانا لا تعرف من يحضر. هذه قصة كاملة يا شيخ، ولا ما جبت لي السؤال مختصر. وكانت أحيانا لا تعرف من يحضر من أولادها، ثم بحمد الله شفيت، وكانت لا تقدر على الصوم وحزنت على عدم قدرتها على الصوم فأطعمنا عنها لا بأس. وخلال عام 29 بدأت تعود إليها صحة لا بأس فيها، وفي رمضان قلنا لها لا تصوم